والسنة إذا مرض المريض أن يحفظ حقه فيمرض، والتمريض القيام على المريض في حاجته وشؤونه على حالتين: القيام على حالته الخاصة مثل أن يوضأ وأن ييمم وأن يقبل للقبلة وأن يغسل ونحو ذلك، والقيام على تمريضه في مرضه من علاج ودواء. فأما العلاج والدواء فيبحث عن أفضل الأطباء وينصح القريب لقريبه، خاصة إذا وسع الله عليه، فبعض الأبناء وبعض القرابة أصلحهم الله إذا نزل أمر الله بقريبه وربما يكون والده أو والدته التمس من لا يكلفه في الطب شيئا، ولربما رماه في المستشفيات التي لا تعبه أو تقصر في علاج المريض، لأنه يرى وكأنه قد انتهى من هذه الدنيا. فهذا من أسوأ ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية، أن يقدم الإنسان الدنيا وأن تكون أعز عليه من أبيه وأمه وأن تكون أعز عليه من قرابته. بل إن من الناس من تكون أخوة الإسلام أعز عليه من المال، فلو أن غريبا احتاج إلى علاج لوجدته يعالجه كما يعالج نفسه، فكيف إذا كان قريبا؟ وهذا من توفيق الله، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. الحرص على بحث عن الطبيب الذي يداوي، وقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. وقد يقول بعض الأطباء لا علاج للمريض، ويذهب الإنسان ويبحث ويجتهد فيوفقه الله لمن يكون سببا في علاج مريضه، وهذا معروف ووقع بكثرة لكثير من الناس. فالنصيحة للمريض وعدم التقصير في المرضى، فهذا من حقوق المرضى أن يبحث لهم عن أفضل الأطباء وأفضل العلاج في حدود قدرة الإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويبحث كذلك عن أنصح الأطباء، فإذا قيل إن فلانا يعالج من هذا المرض سأل هل هو أفضل الموجودين وهل هو أنصح الموجودين، فينصح لمريضه كأنه هو المريض. وإذا فعلت هذا مع أبيك وأمك سخر الله لك من يفعله إليك معك، وأنت أشد ما تكون حاجة إليه. فبالأخص إذا كان الوالدان فحقهم عظيم، فإذا كان بوسع الإنسان أن يعالجهم وأن يتكلف في علاجهم وراحتهم في مرض الموت وما يعانونه من الأسقام والآلام، فعليه أن ينصح لهم في ذلك وأن يجد ويجتهد. ومثل هذه الأمور ننبه الناس كافة إلى أنها أبواب رحمة يفوز الإنسان بسببها بخير كثير في دينه ودنياه وآخرته. وقد يقوم الإنسان على أمه فيعالجها ويسعى في دوائها فيغفر الله له ذنوب العمر، وقد يقوم على أبيه فيعالجه ويصبر ويتحمل ويسهر الليالي في متابعة علاجه ودوائه فيغفر الله له ذنوبه، ولربما يكتب الله له سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ولربما يرى أخاه محتاجا إلى العلاج فيحمله ويداويه ويعالجه، وهكذا أخته فيحمل قرابته ويسعى في علاجهم. فهذا كله مما يفوز الإنسان به برحمة الله عز وجل. ومن رحمة الله بالعباد أنه لم يجعل الجنة مقصورة على الركوع والسجود، بل جعل لها أبوابا، فالواصلون للرحم والراحمون للضعفاء، والذين يصلون المنقطعين ويحسنون إلى الضعفاء والمحتاجين، هؤلاء بخير المنازل عند الله. وعليك أن تعلم أن حق المريض يتأكد في صور: الصورة الأولى أن يكون قريبا منك من القرابة، فإذا كان مثلا لك قريب فوجدت أنه محتاج لعلاج، وجدت أن أولاده مقصرين أو أن قرابته لا يستطيعون، فعليك أن تبذل ما تستطيع. إنها المكارم والمآثر شيم الكرماء التي يرفع الله بها الدرجات، وهي رجولة الكرماء المراجل، ليست لا تشترى بالدعاوى ولا تثبت للإنسان بالقيل والمدح الزائف، بل إنها يدفع الإنسان ثمنها بشيم الكرماء ورحمة الرحماء الذين يرضى الله أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم، فكن ذلك الرجل. فإذا علمت أن هذا القريب أولاده مقصرون تذهب وتقوم بحقه، لأن الحق يتسع، إذا قصر القريب فإنه يتسع إلى غيره، فلا يزال يتسع حتى يشمل جميع القرابة فيأثموا إذا كانوا مقصرين. فإذا كان للإنسان قرابة فحقه في القيام عليه متأكد. كذلك أيضا ربما يكون غريبا منك، كأن يكون جارا من جيرانك وتسمع أن جارك هذا مريض ومحتاج، أو أنه في كبر سن وفي فراش الموت، فتزوره وتعوده وتبحث عن حاجته وما الذي يحتاج لعلاجه ودوائه وتسعى في ذلك. فحقوق المرضى التي ذكرها العلماء في هذا الباب لا تختص بالقرابة، إنما تشمل بأخوة الإسلام الغير، فالمسلم له حق على أخيه المسلم. ولذلك لو كنت في سفر فرأيت إنسانا مريضا منقطعا، بل حتى صحيحا منقطعا، وجب عليك أن تعينه إذا توقف إسعافه عليك وتوقف حمله عليك. فهذه أمور ينبغي للمسلم أن يعلمها، ونبه عليها العلماء في مسائل فروض الكفايات أنها تتعين عند تقصير الأقرب على من هو أقرب منه. فالمنبغي للإنسان أن يحرص على أبواب الخير، والمرضى أمرهم عجيب. تأمل رحمك الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول في الحديث الصحيح: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة. من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قال: جناها. إذا كان الإنسان وهو يعود المريض كأنه يخرف من الجنة وكأنه في رياض الجنة، فإذا كان هذا لمن يعود المريض فيدخل السرور على المريض، فكيف بمن يحمله؟ وكيف بمن يدفع مال علاجه؟ وكيف بمن يصبر عليه الساعات ومن يسهر معه الليالي ليتابع علاجه ويعطيه أبواب رحمة؟ وهذا مما يسلى به المرضى. فإذا عدت مريضا قل له: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة، فكيف بالمريض نفسه؟ وهذا كله يدل على عظمة هذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى بصرنا بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أمورا سمونا بها على سائر الخلق. وهذا هو الدين الذي جعل الله في عزة هذه الأمة: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فرفع الله ذكر هذه الأمة بهذه الأمور العظيمة، أن تقوم على شأن المريض، وأن ترعى حقه، وأن تعالجه، وأن تداويه، وأن تسعى في إصلاح أمره. كذلك أيضا كما أن المريض يحتاج إلى التداوي، كذلك يحتاج إلى غذاء الروح من تصبيره وتذكيره بالله وتحسين ظنه بالله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من الأمور التي تقوي إيمانه وتثبت جنانه، فتجعله على أحسن الأحوال وأكملها. فتقول له كما ذكرنا: تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من زارك فهو في خرفة الجنة، فكيف بك أنت؟ أنت أين من الجنة إذا كان الذي يعودك في خرفة الجنة؟ فإن أنت من الجنة إن صبرت، وأين أنت من الجنة إن احتسبت وتذكره بالله عز وجل، وتذكره أن أهل البلاء إذا وقفوا بين يدي الله ورأوا ما عند الله من الأجر والمثوبة تمنوا أن حياتهم كلها بلاء. إن العبد يبتلى في سمعه، ويبتلى في بصره، ويبتلى في قدمه، ويبتلى في السكر، ويبتلى بالضغط، ويبتلى بأمراض القلب، ويبتلى بأمراض الكلى والكبد. فإذا وقف بين يدي الله يبتلى بها لسنوات، فإذا وقف بين يدي ربه وعرض عليه بلاؤه وأنه صبر وأنه احتسب عند الله الأجر، وقال: أنا عبد لله مملوك، وما كتبه الله علي فلا يسعني إلا الصبر، فكان صبره بأحسن الأحوال. فإذا وقف بين يدي الله وعرضت عليه أجور السنوات التي مضت، تمنى أنه من يوم ولدته أمه مريضا بهذا البلاء، من عظيم ما يجد عند الله من الأجر والمثوبة. تمنى أن حياته كلها بلاء. يا إخوان، ما يحتاج كل شخص أقول له لا تصور. إذا رأيتم أحد من إخوان صور النعم. فهذا أمر ينبغي للمسلم أن يعلمه وأن يكون على بينة منه، فالثواب عند الله عظيم والجزاء من الله كريم. هذه الأمور نبه عليها العلماء وقالوا فيما ذكروه من آداب التمريض ينبغي أن يلي المريض أرفق الناس به من أهله، وهذا له أصل من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يقتضي أننا إذا وجدنا المريض يرتاح إلى بعض قرابته فإننا نشحذ همته بقربه من ذلك المريض وقيامه على رعايته. ورعاية المرضى تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى احتساب أجر عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا أخلص لله عز وجل، بعض الأحيان يكون المريض قريبا منك فتقوم على شأنه، فيحرص الشيطان على أن تقوم على شأنه حمية وعصبية فيذهب أجر الآخر. وقد تقوم على ذلك رحمة، لأنك تحب الوالد وتحب الوالدة، فانزع هذه الأمور من قلبك واعمل لله عز وجل، واقصد من عملك أن ترضي ربك وأن الله يسمعك ويراك. فإذا رآك في جوف الليل يناديك المريض فتسمع ويحتاج فتقضي حاجته ثم تقوم على شأنه، فيكرر المريض الطلب المرة والمرتين والثلاث، فتصبر ولا تمل ولا تتضجر ولا تري المريض أي شيء يزعجه ولا تريه أي شيء يؤذيه، فإن المريض ضعيف. وقد جعل الله المرضى من أهل الأعذار أنهم ضعفاء، فلربما أحس أنه أثقل عليك وأنه آذاك فتتلقى أذيته وإثقاله بالصدر المنشرح والنفس المطمئنة. هنيئا لك إذا بلغت هذا المبلغ وقواك الله بفضله ولطفه ورحمته، ولم تستطيع ذلك إلا بحول الله وقوته ومعونته. ومن أعظم الأسباب التي تعين على هذا الصبر الإخلاص، وهو أساس التقوى. فإن الإنسان إذا أخلص صبر، فأرفق الناس بالمريض من يحبه المريض ويرتاح إليه، يكون قريبا من المريض. وإنها والله مصيبة عظيمة أن ترى الأم الحنون تحن إلى ولدها وهي في آخر عمرها مريضة، فتجد الولد يتعذر بالمشاغل ويتعذر بالوظائف ويتعذر بالعمل ويتفلت يمينا وشمالا. وبعض الأبناء يأتي بأمه فيرمي بها في المستشفى، وعنده المال وعنده التجارات، يظن أن الأمر مقصورا على أن يرميها على السرير وأن يعالجها بأحسن العلاج دون أن يريها وجهها ودون أن يذل لها ودون أن يخفض لها جناح الذل. فتجده لا يأتيها إلا بالثواني، فإذا قيل له أين أنت قال والله الشغل. أي دنيا هي أعز عليك من أمك وأبيك؟ وأي شغل يصرفك عن أمك وأبيك؟ وأي شغل حال بينك وبين الرحمة؟ هذا ليس بشغل، هذه فتنة وهذا حرمان. فالعبد عليه أن يعلم أن الأم لا تحتاج، والأب والقريب لا يحتاج إلى المال بمقدار ما يحتاج أن يرى قريبه بجواره. وبعض الآباء يقول لابنه لا تذهب، وقد يزعج ابنه فيقول له كن بجواري في ساعات المرض، ويكون الأب يقصد أمرا بين جماعته وقرابته أنه يريد أن يظهر أن ابنه قريبا منه، فإذا بالابن يتسخط ويتذمر ويتعذر بالأبناء والبنات وبالمشاغل، بل منهم من يتعذر بالأصدقاء، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه أمور نطرحها ونبينها لأن عمت بها البلوى وكثرت منها الشكوى. وإن العبد قد يقرأ المسألة من الفقه فينال 100 حسنة، ولكنه قد يقرأ بلاء عم به الناس فينصحهم ويذكرهم به فينال 1,000,000 حسنات. هذه أمور ينبغي أن يتنبه لها، لأن المقصود من الدين توجيه الناس وتوجيههم فيما يحتاجون إليه. هذا الانقطاع العظيم وهذا البون الشاسع في المعاملة مع الآباء والأمهات والقرابات خاصة عند المرض. تدخل إلى المستشفى وانظر إلى أم حنون، من الذي بجوارها؟ وقلب الآباء واذهب إلى المرضى من الرجال فابحث من الذي بجوار هذا المريض الذي يئن على سريره. يزور والده في وقت الزيارة، ويزور والده الساعة والساعتين ولربما الدقائق ولربما الثواني، ثم ينصرف، ثم يعد أنه ما قصر مع والديه. ثم تجد من جماعة من يقول: ما شاء الله، أنت البار، أنت الذي فعلت لأبيك، وأنت الذي دخلته المستشفى الفلاني والعلاني، لن يغني لك هذا من الله شيئا، وستنال ما فعلته مع والديك. أهم شيء الحنان والرحمة مع الأقرباء، مع الآباء، مع الأمهات، مع الآباء، والقيام بحقوقهم كما أمر الله عز وجل. وتجد البار يقبع على باب أبيه ولا يفارقه طرفة عين، وتجد البار عند قدم أمه، لو أن الدنيا كلها أطبقت لتحول بينه وبين برها ما استطاع أحد إلى ذلك سبيلا. مسألة حياة أو موت، لأنه ليس هناك بعد توحيد الله أعظم من البر، بعد إقامة حق الله وتوحيده أعظم من البر الذي وصى الله به. فتجده يرمي نفسه عند قدم الوالدين مع عزة الإسلام وأمره بأن يكون المسلم عزيزا، إذا بالله عز وجل يقول: واخفض لهما جناح الذل. إذا كنت لا تطير إلا بالجناح، وهذا كناية عن التذلل للوالدين، لكن انظر أن الذي يطير إلى الأعلى بالجناح، وهذا قدر ما تطير، فعليك أن يكون تحت والديك وأن تكون تحت أبيك وأمك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فإن رفعتك الدنيا فاعلم أن البر ينزلك لكي ترتفع فوق رفعة الدنيا، وإن رفعتك المناصب والوظائف فإنها لا تسوي شيئا أمام الحق الذي تعرفه، أنك خرجت من رحم أمك، وأن هذا الجسد حملك كرها ووضعك كرها شئت أو أبيت. هذه أمور ضيعها كثير من الناس حينما تدخل على الرجل في آخر عمره فلا تجد أحدا من قرابته بجواره، وحينما تدخل على المرأة فتجدها بالساعات لا يكون حولها إلا الممرضين والممرضات، تتعجب: أهذا يقع بين المسلمين؟ أهذا يقع بين أهل الإسلام؟ وهذا كله سببه الغفلة، وأن الناس اعتادوا أمرا معينا أنهم يزورون في ساعات، فتجد القرابة يأتون لاستقبال الناس، ما يأتون رحمة للوالدين، يأتون لاستقبال الناس، وهذه كلها مآس تدمي قلوب المؤمنين وتجرح أفئدة الموحدين المتقين الذين قرأوا هدي الكتاب والسنة عن السيد الأمين صلوات الله وسلامه عليه المبعوث رحمة للعالمين. فما هكذا يكون أهل الإسلام، الرحمة مطلوبة، وعلى المسلم أن يرحم هؤلاء. فالذين ينادون بحقوق المرضى سبقهم الإسلام وأهله، فأمرنا الله بالإحسان إلى مرضانا، ولا نحتاج إلى أحد أن يوصينا على مرضانا، لعظيم ما وجدنا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة المريض. فإذا كانت الصلاة التي هي أعظم الفرائض يخفف فيها عن المريض، فيصلي إذا لم يستطع قائما قاعدا، وإذا لم يستطع قاعدا فعلى جنب، ويخفف عنه في طهارته كما تقدم معنا في مباحث الصلاة. كل هذا ليعلم المسلمون حق المريض، وأنه ينبغي أن يعامل بما هو أهله. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يوفقنا لذلك. ومن ولي أمر المريض عليه أن يبدأ أولا بحق الله، وحق الله ينتبه له في أمرين، هو أموره كثيرة لكن هناك أمران هامان. أولهما ما يتعلق بتوحيد الله والإيمان به، وهذا يراجع إلى أنك تقوي عقيدة هذا المريض بالله عز وجل، فتذكر من خلال الكتاب والسنة بعظم الأجر في البلاء، وأن ما أصابه بأمر الله عز وجل، وأنه مثاب إن احتسب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من أمر المؤمن أن أمره كله خير، أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وتذكره بهدي الأنبياء وأنهم أصيبوا وابتلوا. فتجد الشيطان، تحس بتسلط الشيطان عليه، فالشيطان في هذا يسعى لإضعاف يقين العبد بالله عز وجل، فتجده ربما يتسخط لا قدر الله، أو يحصل منه من القول ما لا يرضي الله عز وجل من شدة ما يجد من الألم. فحينئذ تذكره أولا حق الله من توحيده والإيمان بقضائه وقدره والتسليم لأمره، وتحسن ظنه بالله عز وجل، يدخل في هذا تحسين الظن بالله، فإنك تعرض عليه أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أنه الرحيم بخلقه، وتقول له: إن الله أرحم بك من نفسك التي بين جنبيك، وأنك إن ظننت بالله خيرا كان لك، وأن الله لطيف، وأن الله لا يكذب سبحانه وتعالى، فهو أصدق القائلين وهو أصدق حديثا سبحانه، وقد بين أنه أرحم الراحمين. وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فمن يكره مساءة المؤمن لا يظن به إلا خير، ولا يظن به إلا أنه الكريم المتفضل سبحانه برحمته وهو أرحم الراحمين. فنسأل الله أن يرزقنا من حسن الظن ما يرزق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.